أجلس على ما كان طلاق كان يضرب شيء. أما أقول لو أن يطلق هذا وعد هذا وعيد لا يضرب لا يضرب شيء. قال إن لم تذهبي رجالا سوف أطلق أمك هذا ما بالوعيد لا يضرب شيء. أما إذا قال عليه الطلاق إن لم تخرجي لم تذهبي للجامعة هذا هو يبي التفصيل. فكان أرد بقول عليه الطلاق يعني حثها على الذهاب وتخويفها أن تذهب فعليك فرج يمين. أما إن كان قال لك عن القصد وأن متى لم تخرج إلى الجامعة وأن تذهب فأمها طالب فإنه يقع عليها طلقة واحدة أمها بداية. فإذا كان هذا الكلام فضر من أبيها وإن لم تخرج إلى تذهب إلى الجامعة وأمك طالب فإنه يقع عليها طلقة بذلك إذا كذب على نيته على حسب نيته. أما إذا كان ما له إلا التخويف على تبادل وتذهب إلى الجامعة فالتخويف لا يكون إلى اليمين على الصحيح أو معه اليمين